Then be it. Zoom meeting. Zoom meeting. View. Unmute. Start video. Videos. Participants. All. Said you. Rissala. Irshadiya. Closed. Open participants panel. One participants. All. Said you. Zir. Then be it. Telegram web Z. اقرأ ورقة همساتي فارقة ألف همزة على الألف. زينب أم المهندي. Posted a sticker. عبر web. نقطة telegram. نقطة org. الإعدادات زر قائمة فرعية. Then be it. اقرأ ورقة همساتي فارقة ألف همزة على الألف. زينب أم المهندي. السلام علي ميم ورح ميم تاء مر. Folder view. قائمة. Free PC audio record. Arabic. Each. تاء. Telegram. Mozilla Firefox. Telegram web. Mozilla Firefox. Telegram web. مشغول. H. خالٍ. زر. Open menu. اقرأ ورتق رسم تعبير في كل بيت متقن رسم تعبير. زر. New message. زر واحد. زر. Note. زر. Note. زر. ما. زر. مص. زر واحد. زر سندس. زر سيح. زر نوتيفيك. زر زر ألف هم. زر ألف هم. زر واحد. زر درافت. زر نوفم. زر كرو. زر كا. زر واحد. زر شكرا. زر نوفم. زر سي. زر سا. زر نيو مسج. زر فبراير. زر بلت. زر بلت. زر سبعة. زر خمسة. زر واحد. زر رسم. زر فبراير. زر زر رسم تعبي. زر أوغن. زر فبراير. زر نجود. زر نا. زر واحد. زر أوبن منيو. عمو علي نشوى. زر زر أوبن منيو. اقرأ ورتق رسم تعبير في كل بيت. تمت زيارة هرابط https://02web.zoom.us/j/6800 زينب أم المهند أربعة. زينب أم المهند أربعة. زيرو تو بوتوم. زر دسكر. زر دسكر رسم تعبير. زر دسكر منشند. زر دسكر رياكشن منشند داون. زر مور اكشن. زر سيرشن از تشيك. رسم تعبير. رسم تعبير. رسم تعبير. بين مسج. اقرأ ورتق رسم تعبير في كل بيت متقن 17000. اقرأ ورتق رسم تعبير. زر نيو مسج. زر انكومينج كول. زر فبراير. زر بلت. زر بلت. الف. زينب أم المهند. زر زر زر زر رسم تعب. الثالثة صب. زينب أم المهند. واحد. بمشي الله حبيبتي لنا وقف عن الحياء. تمت زيارة رابط. اقرأ ورتق رسم تعبير في كل بيت رسم تعب. الثالثة صباحا. زينب أم المهند. 11. زر واحد. زر رسم تعب. زر واحد. زر اثنان. زر رسم. بمشي الله رسم تعب. الثالثة صب. زينب أم. 9. رسم تعب. رسم تعب. الثالثة صب. زينب أم. 7. رسم تعبير خال. تمت زيارة رابط. https://02web. مشغول. مشغول. About blank. Zoom. Join new meeting. You will have to leave this meeting to join the new meeting. نافذة. Join new meeting. You will have to leave this meeting to join. Leave. و. Join. زر. مسافة. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. مستند. رابط. Zoom logo. Connecting ellipsis. نافذة. ألو ورد لك الجواب إن شاء الله. أنا فكرك بتقرأي بقلم فكنت أكتب اسمك. لا لا أنا أقرأ حفص، ولكن عندي أخت كانت معايا في حلقة وهي يعني تبحث عن مقرئة قالون. ماشي أبعت لك الرابط دلوقتي. شكرا جزاك الله كل خير. إذن وإياك. زوم ميتينغ. أختي مشرفة نوى. نعم حبيبتي. تقرأون على حفص ولا على رواية ورش؟ لا بتقرأ المعلمة النهاردة بتقرأ إن شاء الله واحدة حفص واحدة ورش واحدة قلون بس خلاص أنا القائمة ورش. خلاص أنا بس ورش. خلاص القائمة خلاص انتهت يعني خلاص خلصنا القائمة إن شاء الله. أنا كذا اسمي وأنا أظن بأنه مكتوب عندكم. اسمك إيه؟ المراني نعيمة الحاج. أنت قرأتي قبل كده مع المعلمة زينب؟ البارح دخلت باش نقرأ وكان عندي الرقم 3 ولم أقرأ، لم يفتح لي المايك. لا قرأتي مع المعلمة زينب قبل كده؟ لا أظن ما أظن ما أظن. لا مش ما أظن، اتأكدي عشان ما تاخديش دور دور أختي لا لا والله ما أظن. زي ما انت واش قريت مع شي اعملي عليها سيرش يعني هنا اعملي سيرش. انت بتسأليها هي ما تتذكرش يا نور عين. انت اعملي سيرش على اسمها، خدي اسمها ثلاثي. هي ايه، كولونية ولا ورشية؟ لا هي ورشية. لا استني عليا شويه، هاخد واحده قانونيه دلوقتي. استني احنا بنشره فانا هاخد شوف واحده قانونيه. وما كانش يكتب اسمها عندي خليه، ولو ما لقيناش ان شاء الله بنسجلها برضو. اعملي عليها سيرش عشان لو احتاجناها بننزل اسمها على طول. تمام ماشي حبيبي. اكتبي اسمك ثلاثي يا نعيم. هي كاتباه. يا كاتباه. بالحاج. طيب يا عم انت كاتباه في القايمه يا حنين. اللي هو بالحاج. ما انت شككتي في اسمها وقلتي انها ما انا بقول لها هي انت نعيمة محمد بالحج ولا نعيمة لا لا ولا انا نعيمة لمراني الحاج بالحاج. ماشي ماشي، هي امان على العموم يا نعيم، هي امان. ما كنتش قراتي مع الاستاذه زينب او حاجه، عشان في اخوات بيتمنوا ان هم يقراوا معاها مره واحده بس، هي كل واحده لها مره، كل اخت لها مره واحده بس يا حبيبتي. شكرا الله يكرمك. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام. فضلك أختي في القائمة نكتب الأسماء يكون قبل الثانية بعد الزوال. طب معلش عشان بس المعلمة حياك الله دخلت. بياك أستاذة زينب هناء، ادي الأستاذة زينب، أستاذة هنا دخلت. ماشي. حياك الله بياك أستاذتي، نورتي هي الدنيا يا حبيبة قلبي. الله يبارك فيك يا رب. وحشتيني وحشتيني وحشني صوتك والله. الله يرضى عنك. كيف حالك يا حنونة، شو أخبارك؟ كويس الحمد لله بخير. انت اللي كيفك يا قمر، انت أمرنا والله يا استاذتي ما شاء الله عليك، الصوت مبهج. لازم الواحد حبيبتي. مبهج. الله يخليك. الله يديم عونك علينا يا رب، يديمك في عمرنا دايما يا حبيبه قلبي. وحشاني والله، وحشني صوتك يا معلمتي الجميله. شفتي الله يرضى عنك يا رب، لا أوحش الله في قلبك، وأنت كمان وحشتيني. أمين حبيبتي يعني. حبيبتي ربنا يبارك. الحمد لله بخير، كنت مسافره في رحله الى الصعيد وجيت. ما شاء الله تبارك الله، مبارك. ربنا ربنا يكرمك، يبارك في جزاك عمرك الله يا رب، خير، ربنا حياك يبارك في يا عمرك معلم يا حبيبتي. حبيبي، ربنا يكرمك، ربنا يكرم عمرك، جزاك الله يا خيرا. اوكي حبيبتي، كيف حالك يا هناء، شو الحمد اخبارك؟ لله رب العالمين، الحمد لله، ربنا يحفظك يا رب، جزاك الله خيرا. يا رب وإياكي. الله حبيباتي، بنبدأ بأمر الله عز وجل. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا حبيبات القلب، طبتن أهل القرآن، وطاب ممشاكن ومسعاكن، وتبوأتن من الجنة منزلا. وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته، أن يجمعني بكن في الباقية في مستقر رحمته ودار مقامته، في جنة عالية قطوفها دانية، مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كيف حالكن حبيباتي؟ أتمنى أن تكن جميعا بخير حال. كيف حالكن مع الله؟ كل عام وأنتن إلى الله أقرب، وبلغنا الله وإياكن شهر رمضان، وأعاننا فيه على الصيام والقيام، اللهم آمين. قبل ما نبدأ أذكر نفسي وأذكركن بأن نجدد النية، فالنية فارقة. عسى الله أن يتقبل منا، وأسأله أن يرضى عنا وأن يرضينا، وأن يثقل موازيننا ويرفع درجاتنا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلوات ربي وسلامه على نبيه وحبيبه المصطفى الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه الحكمة والقرآن، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد الأمي الذي أعجز الفصحى وأبكم البلغاء، خير من تلا الكتاب وعلم الأصحاب، وعلى آله وأصحابه الأخيار وأزواجهم الأطهار، ما تعاقب الليل والنهار. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، فليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تعالى به حسن الختام. فاللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن يا منان، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا ربنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة، اللهم استجب. أمسينا وأمس الملك لله، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. حبيباتي، من لم تنتهي من أذكار المساء الله يحفظكم يا رب ويجعلكم في ضمانه وأمانه. أتممنا حصنكن، أتممنا أذكاركن، وذكرنا أهل البيت عندكم. بارك الله فيكم، أسأل الله أن يصرف عنكم المكروه. إن شاء الله بيكون لنا وقفة اليوم عن الحياء، كنت قد حدثتكم عنها إن شاء الله من الأسبوع الماضي، وهي وقفة مهمة جدا كذا قبل الإفطار إن شاء الله، وفقط بنقرأ 3 أخوات اليوم. يلا نبدأ على بركة الله، تفضلي حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. فاطمة أحمد سالك، فاطمة أحمد سالك، فاطمة، فاطمة أسماء الأولى، أسماء محمد مرسي. نعم، أسماء الأولى، أسماء، أسماء محمد مرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. كيف حالك أستاذة زينب؟ يا مرحبا حبيبتي، بخير حال، الله يسلمك. وكيف حالك؟ دايما اللهم لك الحمد، الحمد لله معلمك، الحمد لله. الله أن يتم عليك نعمته ويبارك فيك يا رب وإياكم يا رب. تفضلي بالاستعاذة ولا البسملة أستاذة زينب؟ نعم إن شاء الله، تقرأي الاستعاذة بداية بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، بارك الله فيك. طيب حبيبتي أسماء، أنت متأثرة بلهجتك كثيرا أثابك الله، وقلنا قبل لا ينبغي أن نقرأ كتاب الله متأثرين بلهجاتنا. الآن عندك إمالات، قرأت الذال الزاين، وعندك حرف الضاء وكذا الراء التفخيم فيها ناقص، هذه كلها عبارة عن ظواهر لهجية لأهل مصر، تجنب بارك الله فيك. وأي لما يتتابع عندك حرفان حلقيان يجب أن يعتني بهما القارئ، فلا نقول أعوذ أعو هكذا، أعو لابد أن تحققي بقعة الهمز ثم بقعة العين بحيث يظهر التمايز بين البقعتين، فبعدما تأتي بالهمز من أقصى الحلق اصعدي شيئا يسيرا وأتي بالعين من الوسط. تفضل. أحاول إن شاء الله. لا لا تدخلي، لا تدخلي ب هذه آلة يا غالية، وبالتالي هي بتعطيكي بيئة إمالات كذا، تشعري خلاص ما عاد ينصلح معك، اعتني بالحرف الأول. أعوذ أي أعو أ لا أنت أين الخلل عندك يا أسماء لما تقولي أ سامع الصوت أ، هذا لأنك فاتحة أفقيا وفي ذات الوقت وسط اللسان عندك مرفوع. أيوة، هو وسط اللسان يا أستاذة زينب المشكلة. نعم، فأنت محتاجة تحفظ الوسط لأنك رافعته بنسبة عالية جدا، أنت إلى الياء أقرب عندك إمالك، فمحتاجة تخفضيه، وفي تدريب جدا رائع لهذا الأمر، ما بعرف إذا مناسب إنه أعرضه ولا لا، اللي هو بقطعة الفلين، كنت قبل ذلك عرضته لكم، تضعيها بين الأسنان، لكن بإمكانك كمان تضعي مكانها القلم، وفي تدريبات أخرى يضعونها تتحكمي بهذا التدريب في وسط اللسان والانفتاح من الداخل. طيب يا ريت يا أستاذ زينب. ماشي حاضر. طب حضرتك تسمعي مثلا صوت الهمزة مني يا أستاذ زينب الأول، ولا أكمل أقول أعوذ تاني؟ همزة عندك تمام، هي صوت فتحها الذي فيه خلل. أوه. بتدخلي عيادة الحروف بحيث في تدريبات لمعالجة الإمالة. حاضر، يلا تفضلي. أعوذ بالله. ليس بالب ولا، كلها تشبه بعض، كأن الصوت إمادة من هنا وهنا، ممزوج أحدهما بالآخر، الفتحة والكسرة. لا أظهر التمايز بين كسرة الباء وفتحة اللام. بالله لا نقول بال بال با كسرة بي با. بالله لا بالله بالله بي بالله بالله. لا أنت قولي بال بال، هذا خطأ حبيبتي، حاولي تطيليها ب امتدادها إيه؟ لا هاتيها ب امتدادها ياء. حاضر. تفضل. بالله بالله. طيب تابعي. بالله من الشيطان الرجيم. أيوة أنت معوجة الفك يا أسماء حبيبتي، متكي على الفك السفلي بشكل قوي أثناء تلاوتك، عندك تعويج للفك، حاولي لا تتكي هذا الاتكاء، لأنه هذا يدعم لك الإمالة الكبرى مزج الحرف، محتاجة تفتحي كفاية ولا تتكي على الفك السفلي، ليس تعويج الفك. لا تقولي بالله منا، كلها كذا تشبه بعض، هذا معناه عندك إعوجاج للفك وأنك متكئة. أي فعلا أنت بركز جدا على الفك السفلي فعلا. أيوة ما هو هذا كمان يدعم لك، غير أنك رافع الوسط والصوت كمان متكئة على الفك، كل ذلك يؤدي إلى الإمالة. فأنت حابة جديا أنك تتحسن عندك مشكلة الإمالة. خليني معلش انظري معي للشاشة ووضح لك الأمر كذا باختصار، لعل وعسى إن شاء الله تستفيدين. أنت حبيبة القلبي، لعلاج مشكلة الإمالة لابد تشتغلي على 4 جزئيات: وضعية اللسان، وضعية الفك، وتوجيه الصوت، ومقدار الفتح. هذه 4 اكتبيها عندك: وضعية اللسان، وضعية الفك، توجيه الصوت، والتباعد بين الفكان أو مقدار الفتح. الآن أنا بس أضع لك إن شاء الله الصور أثناء وأنا أتحدث، معلش لأنها موجودة في الألبوم ولكن أنا ما كنت منزلتها، ما كنت عاملة حسابها. طيب، فالذي نحتاجه أولا بنتكلم على كل جزئية من هذه 4. نبدأ بداية باللسان، كيف سيكون وضع اللسان عند النطق بالألف؟ سيكون فيما يسميه العلماء بوضع الراحة، كأنك تفترش اللسان في قاع الفم في الأسفل، وبالتالي بيأتي معك تشعر كذا اللسان لا أقصاه مرتفع ولا وسطه مرتفع، وكله مفروش بسوى واحد مستوى تحت مستوى لا بد يكون الأضراس تعلو اللسان كما سأوضح لك الآن بالصورة. هذا وضع اللسان جيد. إذا كان هذا الوضع عندك تمام فالحمد لله، أنت شتستي نصف الطريق في علاج الإمالة. لا هي مشكلتي فعلا في اللسان يا أستاذة زينب. نعم في إعوجاج الفك، أنت عندك إعوجاج الفك وعندك كمان اللسان. الآن لما بنوردها كلها ستجد أنك عندك للأسف كلها الأمور التي تجعل الصوت يمال عندك. فأنت مطالبة بماذا؟ أنه أولا تشتغلي على اللسان يكون في وضع الراحة، يعني كله مبسوط. هذا له تدريبات يسيرة، فضل لا ليس الأمر محال، اللي هو فقط يحتاج دربة، لأنك الحمد لله. أيوة الحمد لله، ناس كثير عالج الإمالة بفضل الله. الحمد لله. هو الأمر يحتاج فقط أنك يكون عندك دراية ما المطلوب منك فعله، وعليك بالدربة، وإن شاء الله توصلي بأمر واحد أحد إن شاء الله حبيبتي. الأمر الثاني يا غالية فيما يتعلق بوضع الفك، أي الفك كان يتحرك يا أسماء؟ الفك العلوي أم الفك السفلي؟ لا السفلي. أحسنتي، لأن العلوي مركب ثابت. ثابت، فأنت الآن تحكمي في الفك السفلي. أنا ما أريدك أثناء التلاوة سواء فتحات أو في غيرها تنتهجي نهج الاتكاء والضغط وتجعلي وضعية الضغط على الفك هذه الطبيعية عندك هي التي تقرأي بها كتاب الله عز وجل، وإلا حتما بيتأثر عندك الفك ويصيبك بألم، غير أنه يؤثر على أصوات الحروف فتجدي كل الحركات ممزوجة بكسرة، لأنه خفض الفك هذه آلية الكسرة. فأنت لما متكئة على الفك طوال الوقت، نحن نريد أن نتجنب أي شيء من عوامل الإتيان بالكسرة، فأنت مطالبة فك ما تتكئي على الفك. ورغم كده يا أستاذة زينب برضو آلية الكسرة عندي بتكون ناقصة، رغم أن أنا يعني المفروض بأن أنا أحسنتي. هذا تماما ما أقوله حتى المعلمات في دورات الإقراء، إذا وجدت الطالبة صوت الكسرة عندها كالإمالة الكبرى وكذا صوت الفتحات، يقني أن عندها عوجاج للفك، نتأكد. حتى لو أنت لست أمامنا نتأكد عندك الفتحات والكسرات غير متمة وكل ممزوج بالآخر، معناها عندك عوجاج للفك. إذن أنت مطالبة بماذا؟ لسانك في وضع الرافع، الجزئية الثانية، فكك الأسفل لا يعمل، هو يتباعد بشكل عمودي، هذا فتح ويكون من الداخل. أما أن تتكئ على الفك السفلي هذا الخطأ الثاني. الأمر الثالث يتعلق بتوجيه الصوت في الكسرة. كان العرب يسمونها ذو انخفاض، أو في الإعراب حتى يقولون علامة الخفض، يعني علامة الكسر، الكسرة يقال لها علامة الخفض، لأن القارئ يخفض يتسبب الصوت وينزل به إلى الأسفل، فتقولي إي بي تي وهكذا. أما بالنسبة للفتحات فبالفتح أ با إلى الأعلى، والضم أو بو تو، وسميت الحركات الثلاث نسبة لهذه الحركات التي تعمل فيها أثناء النطق بها. طيب في الفتحة، نتكلم الآن عن الفتحة أو الألف، أنت مطالب أنك تفتحي فمك بشكل عمودي ومع تصعد الصوت تدريجيا إلى الأعلى. تتخيلي أمامك رمح قائم وهكذا الألف كما رسمت، نريدها قائمة هذا الأصل. بعد ذلك إذا طرأ عليها حال التقليل أو إمالة لا بأس يؤتى بها، لكن الأصل عندي أن الألفات والفتحات متمة، فلا أقول إيه أفتح أفقيا أو أوجه الصوت أفقيا، عفوا، لا، أنا أوجهه بشكل رأسي عمودي. إذن هذا العامل الثاني. العامل الرابع يتعلق بمقدار الفتح وصحته. البعض يفتح من الأمام، تقول من الأمام مما بين الأسنان، وهذا خطأ. والبعض تجديها تفتح ما تفتح أبدا، تظل شادة الفكان تقول بهذا الشكل، كمان هذا خطأ. طيب ما المطلوب؟ بتفتحي من الأصل. يلا الآن انظري معي إلى الشاشة حتى وضعي بالصورة يكون أفضل. الآن في هذه الصورة يرينا كيف التباعد الخاطئ يكون من الأمام. ننظري إلى هذه الصورة الأولى تقول لو حاولت تحاكيها ستخرج هذا الصوت. هذا ما كان يعرض، فأنا ما أريدك لا ترفع الوسط كما في الصورة أمامك هنا، شوفي كيف الوسط مرفوع للسان. وكذلك الفتح من الأمام، هذا الفعل خاطئ. طيب شوفي هذه كيف فاتحة كمان صوتها خطأ، فاتحة زيادة واللسان مفتوح وفاتحة أفقيا، هذه فاتحة الشفتان تماما، هذه فاتحة بعض الشيء كذلك خطأ. طيب هذه مبتسمة تماما تماما، تقول سامع الصوت، هذا معناه أنا في وضعية الابتسامة وفاتحة أفقيا. كل الثلاث صور خاطئة. طيب ما هو الصواب؟ الصواب حبيبتي انظري إلى هذه الصورة أتوضح لك، الفتح يكون من هنا من الداخل، من أطل الفكان، من عند نقطتان الصفراوتين، رأيت؟ أما الفتح من الأمام فلا يكون بكل هذا القدر، بل نسبته البعض قدره بكأنك تمرري إصبع من ما بين الفكان فقط. لكن كل فتح مبالغ فيه جدا. طيب ولسانك، شوفي اللسان الآن في الصورة يكون كذا تحت مستوى الراس. لا هو بقى ده دل... لا هو بقى يا أستاذة زينب بيكون لساني مساوي في نفس مستوى الأضراس، مش عارفة أخفضه بقى كده خالص. أيوة هذا الآن اللي بعطيك التدريب، وطبعا بتدخل عيادة معروف إن شاء الله. حاضر. هذه الصورة أوضح، شوفي كيف الأضراس فعلوا اللسان، اللسان كله مفتوش هنا. أقدم لك أنه سيتخلص من الإمالة تماما لو تحكمتي في عضلة اللسان. هذا يحتاج دربة بحيث تقوي العضلة وأنت تتحكمي، ترفع الأقل تضل الوسط وهكذا إن شاء الله. الله حبيبتي بارك الله فيكي، انتبهي لتوجيه الصوت. شوفي توجيه الصوت في هذه الصورة التي أمامك كيف يكون. لن تقولي توجهي أفقي لا، سيكون بشكل عمودي رأسي إلى الأعلى. إلى الأعلى. أنت الآن فاتحة من الأصل، الفتح الذي أوردت لك لسانك في وضع الراحة وصعدت الصوت، وما عندك في الشفتان عمل أبدا، لا ابتسامة ولا زما يسيرا، ما تقولي ولا لا تبسط أبدا، ما تعمل. ومقدار الفتح معتدلا ومن الداخل، لسانك في وضع الراحة وتصعد الصوت تدريجيا. فقط باختصار هذه الأربع نقاط لو توفرت عندك خلاص أنت بذلك نجتي مشكلة الإمالة. لاحظي هنا لو نقارن بين وضع الفتح بدون إمالة، هذا وضع الراحة، شوف اللسان كيف كأنه مبسوط في هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الإمالة الصغرى ارتفع شيئا يسيرا، بس هذا الارتفاع يؤثر. بعد ما كانت تصبح ليس لا مقلل الشيء يسير. طيب بالنسبة للإمالة الكبرى كمان رفعت أكثر، لاحظ الفرق بين الثلاث كلها، بس هذه الألف مفتوحة، لساني مبسوط تماما ومفروش، وهنا مرفوع شيئا يسيرا، فأصبح فيها شيء من صوت الكسرة لأنه رفعت الوسط اللسان، هذا مخرج الياء اللي هي، فأنا أريد أن أتجنب أي شيء يتعلق بالياء أو الكسرة من خفض للفك أو رفع الوسط أو قص الشفتان. كل هذه الأمور قد تؤدي إلى صوت إمالة مباشرة، وفي الإمالة الكبرى رافعة أكثر وأكثر، لو رفعت كمان أكثر بتخرج ياء خالصة. انظري ليها، شفتي في الياء ارتفع تماما. هذا هو، فأنت مطالبة اللسان عندك يصبح هكذا. يا رب الله المستعين. يا رب يا رب إن شاء الله. بس شفت الأمر هو ليس بذاك التعقيد، يحتاج دربة وليس تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هكذا يكون الفارق بين الإمالة الصغرى والكبرى، وما نحتاج ولا واحدة منها. انظري إلى مقدار الفتح، هذه الصورة توضح لك مقدار الفتح. بالصوت بيمر من هذه البقعة كلها اللي هو التجويف الفموي والحلقي، مرورا به إلى طبعا إلى الهواء ينتهي، ومرورا ينتهي الصوت إلى ما ينتهي الصوت إلى الشفتان. بتفتحي أنت تكوني فاتحة والصوت ينتهي، لا تجعليه للخيشوم ينتهي ولا للحلق ينتهي بأن تنهيه بصوتها أو تنهيه بصوت همزة. كل هذه الأخطاء مترتبة كما رأيتي نتيجة للآلية الخاطئة أو توجيه الصوت الخاطئ. وحتى ما يأتي صفة الخفاء في الألف فلا تفتح الزيادة ولا تقولي من الفم، صوت من الفم فقط، بل لا بد يمر من كل هذا المسار. بد من أقصى الحلق من الحنجرة، من أقصى الحلق من عند مخرج الهمز، ثم مرورا بالتجويف الحلقي، ثم التجويف الفموي كله. هذا هو مخرج الجوف المقدر، إذا بتجمع بين الرأيان من قال بمخرج الجوف المحقق ومن ألغاه المقدر عفوا، ومن ألغاه تماما وألحقه بالمخرج المحقق للهمز. هذا صار كذا، شوفي هذا باختصار، لكن طبعا لو بنوضح أكثر كنت أنا عاملة محاضرة عن موضوع الإمالة ربما يوضح لك الكلام أكثر. تدخل إن شاء الله عيادة الحروف، بأسألك الصورة التي تظهر أمامك يا أسماء، هذا الفتح مقبول ولا مبالغ فيه برأيك الذي يظهر؟ لا مبالغ فيه. ثنتي، طيب وضع اللسان ما رأيك به؟ وضع اللسان هو زي وضع لساني، لا غلط برضو أعتقد، كمان خطأ أسفل من كده شوي. وقلنا تحت مستوى الأضراس، طيب وش ببسط الشفتان هكذا وضعية الابتسامة هذه؟ لا برضو غلط. شفت، فأنت تجلسي أمام المرآة، أريدك خلاص بما أنه صار عندك إدراك ودراية بتجلسي أمام المرآة، والآن عليك بالرواية. في أمل يا أستاذة زينب، لأنه بقلي سنتين والله تقريبا في الموضوع الإيمالة ده. لا ليس سنتان، أنا أصدقك القول، أنت لست سنتان، بل من يوم تكلمتي وأنت صغيرة، وأنت البيئة لها تحدثك إيمالة، المعلم أو والدك. لأن قصدي بقلي سنتين أعاني من الإيمالة. أيوة تعاني من الإيمال، أنك تعالجيها. لا شوفي، هو أهم شيء الآن لو أنت عندك إدراك بكل هذه النقاط وبدأت تشتغلي عليها بشكل صحيح، يا رب إن شاء الله إن شاء الله تتخلص منها، لأنه كما قلت لك هو ليس أمرا محالا، مستحيل. بإذن الله، كل مهارة ربي عز وجل أعطاني القدرات على اكتسابها. صحيح، يعني القراءة، الكتابة بخط جميل، الطبخ، كل هذه الأمور ما ولدت، السباحة وغيرها من الأمور، فأنت الممارسة إن شاء الله توصلي إن شاء الله. كن عندك أمل، طبعا خلي عندك أمل إلى أن نلقى الله عز وجل إن شاء الله بإذن الله. اعلمي الله من أسمائه المقيت، وكل شيء عنده بتوقيت. بعطيكي آخر، انتهى وقتنا، لكن بعطيكي التدريب هذا. من بدري يا أستاذة، ده انتهى وجاي على وقت تاني يا أستاذة. انت حتى مش قاعده قدام التليفون، اكيد شايفاني عماله انك انتهى الوقت يا معلمتي من 10 دقايق. يا لطيف، من 10 دقائق يا شو الله انت يا حنين. انت يا يا اسماء، ايش ان شاء الله مستفيدون؟ شوفي حبيبتي، هذا التدريب رائع، بس نحن لا نريد في الحلقات حتى ما نشق على الاخوات، لكن اذا انت جاده وحابه. لا جاده جدا. طبعا. تدريب رائع رائع، يعلمك كيف تفتح بشكل صائب وتتخلص من الإمالة والغنى، مشاكل كثيرة. هذه شوفي كيف شكلها كذا الوحدة، هذه هي القطعة، مثل تشبه قطعة الفلين المضغوط، تعرفيها كأنها اسطوانية كذا وغير قاسية، يعني ما تجديها قاسية، لا كأنها قابلة تكون سدادات القوارير، قوارير زيت الزيتون وكذا. هذه تباع في على موقع أمازون، تجديها في كيس كذا، يأتي عدد من القطع كبير. هي ميزتها أن قطرها صغير وفي ذات الوقت مقاوم للعاب، وكذلك قوامها ليس قاسيا على الأسنان. فأنا أعمل هذا التدريب، بيعملوه في عيادات المشاكل النطق في بلاد غير المسلمين، ويعالج مشاكل كثيرة جدا ورائع بصراحة. ما شاء الله. وأتدربت جدا ممتاز، حتى طالباتي في دورة الإتقان جربوا وما شاء الله نتائج جدا ما شاء الله. طب أطلبي يا أستاذة زينب باسم إيه؟ يعني هو على أمازون باسم يعني أطلبه كذا، هذا هو. خذي وإن شاء الله تجدينه. أدخلي أعلى، صوريها عندك، عملي لي لقطة صورتها شارك. عملتها دلوقتي. أي تمام. طيب كيف تدربي؟ غادرين بس بعطيك الضوابط، أي واحدة تريد أن تطبق هذا التدريب أفضل من القلم وأفضل من أشياء القاسية، وجد رائع كما قلت لك، لأنها بتقاوم الريق، فبالتالي أنت ما تضطري كل شوية تزيليها وتنظفي فيها. الأمر الأول، لابد تدربي لا تزيدي عن 10 ثواني في اليوم الأول حتى ما تجهدي الفك. الأمر لا تهزي بالأسنان كز شديد عليه، لا تقولي الأمر الثالث، كيف تتدربي؟ أنت بتضعيها بين الأسنان كما ترين بهذا الشكل، بالطول هكذا، وبعدين عفوا بالعرض، بالطول من زاوية وبعرض من زاوية أخرى، وتكون إلى الخارج كما ترين في الصورة هكذا. طيب، وبعدين بتبدأي كأنك تتكلمي وتمرري الكلام من فوق هذه القطعة الصغيرة، كأنك تخيلي أنك بتمرر الكلام من الأعلى، وتبدأ تقول الحمد لله رب العالمين بهذه الطريقة. أعلى وطبعا تكون مغلق، بس انتبهي ما تندمجي في التدريب وتكزي بشكل قوي. لا تفعل ابدا، خليكي ضاغطه كده بس مجرد كما ترين في الصوره تلامس. يعني يا دوب انا ممسكه بالقطعه حتى ما تفلت فقط. بالضبط. تمام. والامر الثاني وانت بتدربي لا تقدمي الفك السفلي، هذه النقطة مهمة جدا حتى ما تضر الفك ويكون التدريب سلبي أكثر منه إيجابي. لا تقدم الفك السفلي وأنت بتتدرب، لأن البعض هو كاز على القطعة تجدي يقدم الفك السفلي عن الذي في الأعلى، هذا كمان سلب. وتبدأ اليوم الأول 10 ثواني ما تزيدي، اليوم الثاني 15 ثانية إلى أن تصل دقيقة بالتدريج، دقيقة كحد أقصى ما تطيلي. رائع هذا التدريب، شوفي ما بي ما شاء الله. أيوة بتجدي له نتيجة رائعة. الله ربنا يبشرك بالخير يا أستاذة زينب. يا رب يا رب ربنا تقبل منك يا رب، اللهم أمين. إن شاء الله أجيبه بإذن الله، بإذن الله ربنا يكرمك يا أستاذة زينب، جزيكي عنا خيرا يا رب. وإياك حبيبتي، إن شاء الله تدخلي كمان عيادة الحروف إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيكم يا رب، وبارك في علمك وعملك ووقتك يا رب. ماشي يا حنان، شكرا. احسنت يا اسماء، احسنت ونورتينا يا اسماء. الله يخليك يا حنان، السلام عليك. السلام عليكم. عشان بقى ربنا يتولاكي في اللي هعمله فيك يا اسماء. فاطمه احمد سالك، فاطمه احمد سالك. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. يا مرحبا يا حبيبه القلب، اهلا وسهلا، تفضل بيك. تفضلك معلمتي. استعيد؟ لا خلاص، هي قرأت الاستعاذة، خليكي انت في البسملة. تفضل. نعم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بارك الله فيكي حبيبتي. عفوا اسمك يا فاطمة حبيبتي. فاطمة لا لا تتكلفي يا جميلتي، تعرفي كل ما تقرأ كده التلطف والله أدائك يصير أجمل وصوتك أحلى، لا تعملي كل هذا المجهود. شوفي أنا الآن لن أصحح لك ولا شيء، بس أريدك تعيدي مرة ثانية كده وإقرأي التلطف وباللطف في النطق بلا تعسفي. يلا عيدي مرة ثانية، تفضلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب جميل، يلا الآن بنبدأ نشتغل على إتمام الحركات. كل ما قابلك في القرآن هنا في البسملة، سورة الفاتحة وغيرها، قابلك كسرة اخفض الفك. بي مي إي مي، تسفلي بالصوت. يلا اقرأ الباء، تفضلي. بي بسمي. أحسنتي، ممتازة ما شاء الله عليك، رائع جدا. لا تنزلي على السين تقولي بسمي، لا تشدي على السين، خليكي راقية لأنها رخوة يعني الصوت يجري فيها، وأن للصوت يلا تفضلي. بسم الله الرحمن. لا تعرفي ما لا بسم الله كما قلت انا اغلق المايك. يا قاتل الله يحفظكم حنان، عندك الهوس، أغلق المايك لحبيبتي إيمان. الله المستعان. أسف معلمتي، كنت بصلي والله يعني أسف. لا لا عادي حبيبتي، الله يتقبل منك. بس معلش نبي وقت المكبرة. يلا تقولي يا فاطمة. نعم معلمتي. لا بأس، جزاك الله، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الآن اتفقت معك على جزئيتان، لا تعملي مجهود معلش أنت ألفتي هذه الطريقة حتى صار عندك تقعير للصوت، يعني تقولي هكذا إلا سمعت الصوت ضاغط على الأوتار الصوتية، ما ليس بصالحك حبيبتي، غير أنه يؤثر على الأداء ويؤثر لك على الأوتار الصوتية التي هي رأس مالك. ويتعبوني لا أستطيع أن أكمل. نعم كيف؟ أيوة أنا مشفق عليك والله، لما سمعت تلاوتك قلت كيف بتعملي ختمات رمضان وأنت بتقرأي بهذه المشقة؟ لا ما هكذا يقرأ كتاب الله، اقرأي بتلطف بارك الله فيك بدون جهد أبدا، باللطف في النطق بلا تعسف. الأمر الثاني كل ما قابل كسرة اخفض الفك. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة هذه الطريقة من القراءة أفضل، أخف من الأولى. يلا الآن الكسرات بسم أيوة أتميها. بسم الله الرحمن الرحيم. خففي يا فاطمة لا تقول لا تتعسفي، بسم الله بتلطف. بسم الله الرحمن أعيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم. جميل خلاص خليكي ثابتة على ذلك، لا تعودي للتكلف، معلش حاولي تجاهدي. شوفي بس انت بتركزي على طول الوضع عندك بينضبط بفضل الله عز وجل. يلا الآن حبيبتي لما تقرأ الباء بي وبعدين السين بعدها الرخوة ما تقولي بسمي، لا تشدي على السين هكذا، ترفقي بسمي بسمي بسمي. رائعة الله ممتاز. يلا بسم الله بسم الله. لا ليس مل، تقسمي كمان كسرة الميم بسم بسم الله. لا تقولي مل، لا تأتي بغنة في اللام كما لو كانت حرفا أغنن، لا نقيها بسم مل مل مل مل. نعم بسم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لا هير هير عملتي اولا هي هذا صوت اماله ما اتممت الكسره هي، وبعدين انهيتي دم الشفتان باعمال نظريه التوقع النطقي على شيء اصلا هو غير موجود، يعني انت توقعت ان الراء يعمل فيها الشفتان فبدأتي بذلك باكرا فقلت لا هير ه ه لا هي، وبعدين في الراء أبدا ما تعمل الشفتان، فلا الراء شفوي ولا هو بمضموم، فلما عمل الشفتان ما نحتاجه. هي هير هي هي هير لا هير، وانتقلي مباشرة تقولي هير هير لا هير هير هير. طيب يلا اقرأيها مركبة. بسم الله الرحمن. فاطمة حبيبي لماذا ننتهج هذه الطريقة من التدريس في المدرسة؟ كأننا نحبر بسورة الفاتحة، فأنت مطالبة تغيري عاداتك الخاطئة، يعني لما أعرفك الآن ما تعودي تقرأي لي بالخطأ المألوف، وإلا ما الفائدة؟ هذا وقت ضائع. أيوة جاهدي قلبي حتى لو بنسبة 100% أنا موافق بس نتغير. بسم الله بسم الله الرحمن. أتعسفي لا تلطفي حبيبي، لا ما تقول لاهر، خطأ تكلف هذا، خليكي متأنية. بسم الله هي ليس هي، لا تخرجيها من الصدر، أخرجيها من أقصى. هي الرحمن، هي الرحمن الرحيم. جميل، يلا دوني عندك الملاحظات، اكتبي كذا بالخط لا للتكلف. أنت إن شاء الله بترجعي تتدربي على أن تقرأي بمرونة وباللطف في النطق بلا تعسف بدون كلفة. الأمر الثاني، انتبهي لتوجيه الأصوات وبالتحديد إتمام الكسرة. طيب لو بنأخذها كلمة في كلمة بسمي، انتبهي لإتمام كسرة الباء، فلا تقولي بس بي، قولي بي. وإنتي أتت معك يعني بس بدون شدة تقولي بي، تضغطي بالزيادة حتى ما يتدفق معك هواء، فتقرأ مهموسة، هاتيها مجهورة بالتباعد وتقرأيها متمة الكسر. وبعدين لا تشدي السين، اضعفي، لا تشدي على السين، اضعفي حتى يجري معك الصوت طواعية. وبعدين الميم كذلك تتمي كسرها، فلا نقول بسم الميم، نقول مل مي. أيوة، توجه الصوت. وكذا كل سور في القرآن. بعد ذلك اللام، لا تقولي مل إل، تأتي بغنة إل إل، منقاة تماما. أيوة. وبعدين لما تفتحي في اللام الثانية فاطمة، لا تقولي لا، لا تشدي هكذا، قولي إلا، وقرئيها بالتباعد ودون كلفة، ولا تمي كسرها ولا تأتي بها من الصدر بالتكلف هي، بل تقولي هي. فنقول هي. وبعدين تنتقلي للراء بعد إتمام الكسر مباشرة، لا تقولي هير هير، لا تعملي جسرا بينهما، الانتقال يكون مباشرا هير. وبعد ذلك تأتي بجرتان للصوت وفي الراء، وتقرأيها بدون زم الشفتان وتفخميها، لا تقولي هرا هرا، وتخفي تكبيرها هرا هرا. أيوة. طيب فقط. وبعدين الحاء بتعامليها كالسين، النون تتمي كسرها، والراء هي ذات الراء الأولى، واللفظ في نظيره كمثله. أنت عالجي التكبير عندك يا فاطمة، تكوني قط ثلاث أرباع الطريق إن شاء الله، يعني اشتغلي أكثر شيء إنك تتخلص من هذا التكلف. بارك الله فيك، الله يجزاك خير. شكرا لك. جزاك الله خيرا حبيبتي، أحسنت، جزاك الله خيرا. معلش الأخت حنان النور قطع عندها، الكهرباء قطع عندها، سبحان الله يا. الله يتفضل. نعيمة، الأخت نعيمة، السلام عليكم أستاذتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نعيمة. حياك وياك أستاذة. تفضلي حبيبتي. يلا. فضلك أستاذة. أتمين. اقرأي الآية الأولى من سورة الفاتحة. تفضلي. الله يزيد فضلك أستاذتي. الحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله. بارك الله فيك يا حبيبة القلب يا نعيمة. نعيمة السلام. لا سمحتوا يا أخوات، ما بيصير، الله يسعدكم، لا تقاطعوا القارئة لطفا، انتبهنا لمكبرات الصوت، يعني حتى ما نفقد الحلقة الروحانيات الموجودة فيها والوقت يضيع. فرجاء الرجاء انتبهنا لمكبرات الصوت. طيب يا نعيمة، انتبهي يا غاليتي شوي، انت متأثرة بلهجتك الآن، وعندك اتكاء على الفك السفلي بشكل مبالغ فيه، حتى في الضمة قلت الحمد هكذا دو، في الصوت الضمة ممزوج بالكسرة الحمد، أتمي الضم ولا ظلي متكئ على الفك السفلي أثناء التلاوة إلا إذا مررتي على كسرات يكون الخفض بمقدار، لكن لا تتخذيه منهجا في التلاوة، وهذا في الغالب عندك بتأثير اللهجة. حاولي ما تتأثري بلهجتك باللهجة، واقرأي كذا بالأصوات الحروف متمايزة. يلا تفضلي. أعيدها أستاذتي؟ أيوة أعيديها، يلا أعيديها مرة ثانية، تفضلي. الله يزيد فضلك. الحمد لله رب العالمين. لاحظي أن تقولي الحمد وح سمع الصوت، هذا كله إمالات، هذا مزج للحركات بالكسرة لأنك متكئة. افتحي لا تقرأي وعندك جمود في الفك، مرن الفك يتحرك عندك بمرونة، كل حركة ولها وضعية تختلف. الحمد. عيد. أيوة عيديها مرة ثانية وافتحي يلا من الهمز بداية. الحمد. ليس لا قولي كأنها همزة مفتوحة. الحمد. الحمد لله رب العالمين. لا تنتهجي هذا البطء الشديد، لا نقول الحمد لله، هذا البطء الشديد يجعلك تنططي وتزيدين في الأزمنة، فخليك مرنة أكثر يكون أفضل. الحمد. اقرأي لي كلمة الحمد فقط. الحمد. نعم. الحمد. الحمد. ليس حم حم، لا افتحي في الحاء حبيبة قلبي، أنت الآن عندك الفم جامد يا غالية، ما بعرف لو أمامك مرآية لا تكون جالسة أمامها بحيث يتضح لك ما أريد إيصاله. الحمد. الحمد. اقرأي لي حا فتحة، كيف يكون صوتها؟ حا فتحة حا. شفتي أين الخلل؟ هنا الخلل حبيبة قلبي، انت قولي حا حا شادة، لا افتحي اسمه حا حا، افتحي حا. أيوة، ثم لا نقول حا فتحة حا، خطأ، حا، لا تحكي قربي الفكان، حا فتحة حا. الحمد. الحمد. لا الحمد تقلقلت الميم، افتحي معلش الآن خلينا في الفتحات بداية، افتحي في الهمزة والحاء قبل نزولك إلى الحرف الساكن، اقرأي بالتباعد. الحاء. لا لا يا نعيمة معلش غيري عاداتك حبيبتي، لا تقولي الحاء انت قولي هكذا الحاء، لو أخذناها مفردة أحا، هل هذا صوتها؟ هل نقول همزة فتحة أ وح ح هكذا؟ خطأ، نقول أ ح، هذا الصوت نريده هو في حالة التركيب وأنت بتقرأ الآية، ما يتغير الصوت. الحمد. افتحي افتحي حبيبي افتحي، خليكي حرف حرف، افتحي في الهمزة بداية، قولي أ أ. لا افتحي انت شادة تقولي اه. اه. لا افتحي اه. ما افتحي الزيادة من الداخل اه. اه. اه. ايوه هذه افضل، كمان افتحي اه. اه. اه. جيد، هذا المقدار ممتاز، يلا الان الحمد، خليكي حنانيكي خليكي معي حرف حرف اه. أيوة جيد، خليكي كذا، إذن الفتحة اسمع الصوت تمام بأذنك واحفظي أ ال أ ال أ ال، لا تشدي لا تشدي، انت شاد الفم من الداخل عندك فيه جمود، لا حرر الأصوات أ ال أ ال، أيوة أ ال، جميل يلا رائع، يلا كمان نفس الشيء بنعمله في الحاء حم حاء حم، اقرأ الحاء بالتباعد حاء حم. جميل. يلا الحم افتحي تباعد تصادم، تباعد تصادم. يلا الحم. جيد. ثبت اللام سقولي ال، لا الحم. ثبت الميم واللام اعطيها جريان جزئي للصوت. الحم ليس حم، ح لا تعودي للخطأ حبيبي. الحم. أيوة افتحي، افتحي من الداخل. الحم الحم. طيب يلا اقرأ الدال المضمومة. دو دو دو. لا لا تخرجي هواء. دو دو. جيد هذه أفضل. الحمد الحمد. أي الحم خطأ، الحم أم الميم مظهرة بينية. ثبتيها يا غالي لا تقلقليه الله يحفظك. نعم الحمد. جيد هذا أفضل. يلا تابعي. لله لله. ليس لا ليس لل لل ل لا حرك الفك. شفتي هي نفس المشكلة. أنت الآن فمك عندي مود يا فاطمة حبيبة قلبي يا نعيم عفوا، فبالتالي الأداء كله متضرر، يعني ما يكا ما كنتي تنطقين بحرف فصيح، كل الأصوات كذا مخلوطة ومدموجة وما عادت هوية الحروف واضحة بسبب أن في جمود في الفم، كل الأصوات صارت تشبه بعض. لا أنا أريد كل حرف يميزه صوت وكل حركة لها صوت مختلف. فلا تقولي لل ل ل، لا لام كسرالي. لله الحمد لله. هذا المنهج هو الذي قرأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلي عليه. لما سئلت أم سلمة زوج رسولنا كيف كان يقرأ القرآن، بماذا أجابت؟ قالت كان يقرأه حرفا حرفا مفسرا، يعني الذي يسمعك يعرف هذا جيم مفتوحة، هذا جيم مكسورة، هذا قاف، هذا ضاد، هذا واضح هوية الحرف. لكن أنت بتقرأ الآن كذا وفمك بذات الوضعية في كل الحروف، الحمد لله رب، فتشعري كل الحروف كذا معالمها مطموسة كلها تشبه بعض. ليس هكذا حبيبتي، نحن نتبع، تقرأي كما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام. أريدك تفتح الفم كذا تعبدا لله، مجاهدة منك، حتى لو أنت تعودتي على القراءة بهذا الفم المغلق، أنا أريدك تجلسي أمام المرآة وتبدأي تفتحي. كيف تتدربي؟ تأخذ الحروف مفردة كما قلت الآن، همزة فتحاء اللي هي القواعد القرآنية. أنت درستي قاعدة قرآنية نورانية أو غيرها؟ لسداعد في المبتدئة. أيوة لا هذا لا يعيبك أبدا، كلنا مبتدئات وكل يوم بنتعلم عادي، بس هي الفكرة حتى تنتفعي حبيبتي ويكون العلم نافع لابد أن نطبق، لابد نقرر نتغير. إذا أنت ما قررتي ما بتتغيري أبدا، حتى لو دخلتي أفضل الحلقات وتتلمذتي على أفضل أيدي أفضل وأمهر المشايخ، مستحيل تتقدمي إذا أنت ما عندك إرادة وعزيمة ورغبة جادة بأنك تتغيري، تفتحي صفحة جديدة، تصيري غير، تصيري أفضل. فهذا دائما أنبهكم إليه، أنت داخل حلقة التصحيح أو تتعلمي أي شيء، ضعي نية صادقة أنه يا ربي أرغب بأن أتغير، أتعبد إليك بأن أتحسن وأقيم الحروف كتابك وأتلو كتابك كما تريد. هذه النية تفتح لك باب توفيق بحد ذاتها فقط، مجرد فأنت انوي أنك تتغيري. ولما تدخلي حبيبة قلبي والمعلمة تعطيك توجيه تجاوبي معها، حتى على الأقل تخرج من الحلقة بحال أفضل مما دخلت به، لا تخرجي بذات الحال فيصبح الوقت قد ضاع وجهدك ضاع. تكرري أخطائك كل مرة ما بتتغيري، لكن إذا حابة تتغيري لابد تتجاوبي مع المعلمة التي تعطيك التوجيه. فالآن حبيبتي أنت تقولي الحم مشادة، أنا أريدك تفتحي كذا وتمرني فمك وتقرأي ببساطة بدون ما تشدي الجهاز النطق من الداخل وتقرأي وفمك مغلق، خليه مفتوح حتى تظهر أصوات الحروف الجميلة حروف القرآن وتلذذي بذلك واستشعري أن الله يسمعك. يلا تفضلي. الله يزيد فضلك أستاذتي. وإياك. لله هكو أستاذة؟ لا مغلقة لله، شفت الفرق؟ لا شادة، لله فتحت، فتحرر صوت الحرف من قيده، هذا ما أطالبك به. يلا تفضل. لله. لا أنت لازلتي أنت تكرري. ومشرح في صدر ويسر لأمري أستاذة، وحق الله العظيم أستاذة ربي اللي عالي وعالم. أسأل الله أن يطلق ألسنتنا وأن يوفق طيبة قلبي. الله يرضى. بس هي وصلتك الفكرة يا نعيمة؟ نعم ولا؟ نعم أستاذة نعم نعم. طيب نعم. إن شاء الله ترجعي تتدربي عليها. تعرفي لو أنت عالجتي هذا الأمر يا الله تفرق معك تماما. شوفي بقدر ما أثرت على تلاوتك سلبا، علاجها يؤثر على تلاوتك بالإيجاب، وترتقي بسرعة في فترة قصيرة، بتجدي فارق كبير في أدائك. إذا أنت فقط كذا قرأتي وأنت مرتاحة بدون ما تشدي وتقرأي بهذا الجمود في الفك، إن شاء الله يفرق الأمر معك. الله يجزاك الجنة يا رب، يرضى عنك حبيبة. شكر الله لك ووفقنا. الله يكرمك أستاذتي. لا شكرا، اسمحي لي على تعب. حبا وكرما، لا لا أبدا ما في تعب حبيبتي. الله يسعدك يا رب، يسددك ويطلق ألسنتنا وإياك بالقرآن. الله يكرمك. أحسنت يا حبيبتي، جزاك الله خير. شكرا أختي المرشدة، الله يكرمك. أحسنت يا حبيبتي، جزاك الله خير. كده الثلاث أخوات اللي حضرتك قلتي عليهم انتهوا الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله، اللهم لك الحمد. إن شاء الله نعمل كده وقفة عن الحياة. معلش ثواني ونبدأ إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا إن شاء الله نبدأ وقفتنا حبيباتي عن الحياء. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب. وأصلي وأسلم على رسول الله خير خلق الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله يا أهل القرآن، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعلنا من التالين لكتابه حق التلاوة، مقيمين حروفه وحدوده ومتخلقين بأخلاقه. حبيبات القلب، لا تظن أن الحياء حصن الأخلاق الأول، وكما رأيتم في الحديث الذي نشرته، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، فإذا انتزع الحياء فلا خير باق ولا إيمان موجود، ونسأل الله السلامة والعافية. هو حلة الجمال، يحترم في عيون الناس صاحبه ويزداد قدره، فمن لبس ثوب الحياء استوجب من الخلق الثناء، ومالت إليه القلوب ونال كل مرغوب، ومن قل حياؤه قل أحباؤه وقل إيمانه وقل رضا الله عنه وقل التوفيق. نتكلم بالتحديد عن حياء المرأة. كلكم حبيباتي كلكن مررتن على قول الله عز وجل وهو يثني على ابنتي شعيب في قصة موسى، جاءته إحداهما تمشي على استحياء. وطبعا لو بنتكلم عن الناحية البلاغية فلن ننتهي، يؤلف فيها مؤلفات أنها تمشي على الاستحياء، ولم يقل تمشي على حياء، بل كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى. فالله قال تمشي على استحياء، يعني بلغت من الحياء أعظم. ولك أن تتأملي، الله عز وجل لم يقل أتت بجمالها أو أثنى على جمالها ومشيتها وصوتها الرقيق، بل ولم يصف طولها ولا شكلها ولا لونها، ولم يصف أي شيء من صفات هذه المرأة أو هذه البنت الصالحة، إلا أنه وصف أغلى وأجمل سيد زينب. معلش الموبايل المايك تفرع عند حضرتك، معلش سيد زينب. نعم حبيبتي، معلش المايكات عليهم فتقفل مع حضرتك، اعتذر معلش. طيب لماذا قلت الصور؟ اعطيني الشاشة لو سمحتي. فلذلك أخواتي الحبيبات، حياء المرأة هو أصل في خلقتها. الله خلق كل امرأة فينا خلق الحياء جزء من شخصيتك، يعني مثل ما للرجل له سمات للذكور وكذا، من سمات الإناث أن الله عز وجل جعل الحياء فينا أصل في خلقتنا، وصفة من ألزم صفات المرأة. فإذا ذكر الحياء ذكرت المرأة، وذكرت أنوثة المرأة وهذه الأنثى الرقيقة التي يكسوها حياؤها وخجلها، فهما صاحبان متلازمان وقرينان لا ينفكان. طالما بقي في الناس خير. لذلك أخواتي من هذا المنطلق، مع انتشار صور قلة الحياء التي نراها حتى في البيوت بين الابن وأمه ووالده والزوجة وزوجها والأقارب عموما، وكذلك ما نراه في الأسواق والأماكن العامة من انعدام الحياء، بل إن المخجل أن تجد الرجال يستحيون والمرأة مستحت. تجد المرأة التي ميزت بهذا الحياء وبهذه الصفة ميزها الله عز وجل بها ما تستحي، تتجرأ وتنازع الرجال وترفع صوتها بالضحكات وبالقهقهة، وتتجرد تماما من هذا الثوب الذي يزيدها جمالا، الذي لا يكاد أو يفتأ ينفك عن هذه المرأة الصالحة الوقورة التي كساها خلق الحياء بكل ما فيه من جمال. أتيت اليوم أحدثكم عن الحياء لنعيد للمرأة وقارها ونعيد لها احتشامها. ما معنى الحياء؟ يعني الحشمة، يعني الوقار، وعكسه تماما الجرأة. والمرأة السلفع أو المتجرئة التي انعدم حياؤها، هذه أسوأ امرأة يمكن أن تقابليها في حياتك، التي انعدم حياؤها ما عادت تستحي لا من ربها ولا من زوجها ولا من ولي أمرها ولا من المجتمع، وأصبحت متبجحة ذات لسان طويل وتخرج كاسية عارية تظهر عوراتها وقد علت ضحكاتها. محتاجين نعيد للمرأة هذا الوقار. نعرف جميعا أن من أسماء الله جل شانه الحيي. إذا كان الله جل شانه من أسمائه الحيي والحياء صفة من صفاته، فمن استحيا من الله استحيا الله منه. لكن كما ورد في الحديث أن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا، وكما جاء في الصحيحين بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاث؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، الذي جلس في المكان في الثغرة جلس فيها، وأما الآخر فاستحيا الله منه، الذي ماذا فعل؟ الثاني جلس خلفهم، وأما الثالث من هؤلاء الثلاث، وأما الثالث فأعرض الآخر، فأعرض الله عنه، نسأل الله السلامة والعافية. رأيت أختي الحبيبة، الله عز وجل طبعا حياؤه ليس كحياؤنا وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكن الله يستحيي جل شانه إذا مددت يداك أن يردك صفرا، يستحيي الله عز وجل أن تتوبي وتطرقي بابه أن يردك، فما بال بعضنا لا يستحي. نحن من عملنا بمقتضيات أسماء الله الحسنى أن نأخذ من صفاته وأسمائه ونعمل بها، فنأخذ من اسمه الرحيم الرحمة، ومن اسمه جل شانه الخبير أو الحكيم الحكمة، أن نتعامل بحكمة في الأمور وفي الأقوال وفي تصرفاتنا، ومن اسمه الحي نأخذ الحياء، صفة الحياء. فالله تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده الصفرة، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. كان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده وهو يستحي، ويستحي هو جل شان. فالرب مع كمال غناه وتمام قدرته، فإنه يستحيي من هتك ستر أحد ويفضحه جل شانه إذا كان يعصيه في خلوة. ما أعظمه من إله، فما بالنا لا نستحي. وهو الحيي، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. هو الحي، هو الستير، يحب أهل الستر ويحب أهل الحياء. فأعظم الحياء ينبغي أن يكون من الله تبارك وتعالى. أخواتي الحبيبات، البعض يظن لما نتكلم عن الحياء يعني تخفضي رأسك وتحمر وجنتيك، هذا هو الحياء؟ الحياء ليس هذا المقصود، هذا معنى قاصر. الحياء الحقيقي ألا يجدك الله حيث نهاك، تستحي من الله حق الحياة. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى